وأنها قديمة جدا، يعني أن الذين دعوا إلى الديمقراطية كانوا من القديمين الذين التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أمثال أبي لهب وأبي جهل وجميع المشركين أرادوا أن يحققوا الديمقراطية لتقرير الباطل باسم الإسلام. ولكن الديمقراطية تعني حكم الشعب بالشعب، أو كما يقول بعضهم تعني حكم الأغلبية، حكم الأغلبية، والشورى تختلف عن ذلك، والديمقراطية يستشار فيها الرأي العام، أي مواطن، أي مواطن بالديمقراطية أصلا، أي عاطل يستشار رأيك شنو أنت في الموضوع ده، أرى وأعتقد شكرا، وأنت ماذا تقول؟ بتاع صعود برضو، والله أنا مفتكر ده بتاع صعود برضو بيفتكر، وأنت يا أخي ده سكران صينة، أنا في الموضوع ده بقول تقول شنو؟ دي الديمقراطية اللي هي تعني حكم الأغلبية، استشارة الشعب بأكمله، والشورى تختلف تماما. وأراد أبو جهل عليه لعنة الله أن يقرر الديمقراطية بهذا بمعناها هذا من قديم الزمان في دعوته للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن دعاهم وجادلهم وأقام عليهم حججا وبراهين تحت دائرة قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، بعد أن جادلهم وأقام عليهم الحجج على بطلان ما هم عليه من دين الشرك وضلال واضح، قالوا له تعال يا محمد تعال لنعلم الحق مع من. الكلام ده في التفسير ونزل فيه آيات. أبو جهل وجه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة الحق مع دين الأوثان، ومتى كان دين الأوثان ومتى كان دين الشرك يمثل حقا حتى يستشار فيه أو يقارن بينه وبين الإسلام. تعال قال يا محمد نرى الحق مع من، تقف أنت هنا يبقى جاي في مكة طبعا السلام، وأنا أقف هنا ونادي أنت بمن تبعك، وسوف أنادي من كان معي. وبعد ذلك قال له أشوف أنا بقول المعايم هنو يجي بيجيني، وانت تقول المعايم هنو الدائرنان هنو يجي بيجيني. قال له طبعا لما انت نادي بيجي ناس أبو هريرة وعبد الله بن عباس ياخذين كلهم 80 كنفان، وأنا مكة بأكملها كلها بتجيني، كلها بتجيب معي. معقول يا محمد 17 ديلين انت 7-8 دفار يعني تكونوا افهم من ديل كلهم وديكم يكون حق، معقول ديل يكونوا على باطل وانت على. نزلت الايات في سورة مريم قرآن واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا، وهو ابو جهل، للذين امنوا لما سلم اي الفريقين خير مقاما واحسن نبيا. ما قال له محمد شوف المعاينة معايا فطاح الكبار وليد ابن المغيرة يقول بتاع دروس وفاهم نرني وما خلقت وحيد ده معايا بيني، معايا دكتور زعيط ودكتور معيط ومعايا الفنان الكبير والشاعر الكبير ده كلهم ده اللي معايا بيجي، وانت معاك نادى عتالة معقول ده اللي يقوله؟ مش ده الكلام اللي بيقولوه هزا؟ حتى لما اتكلم بالمنطق بتاع النصوص يلين فيك عاطل كده يقول لك انتوا صارتونا كم وعامل ده الحته كده، والله ده معاكم دكتور لا ما معانا بروفيسير فيه ما في كتار كده في 1-2 يا اخي ده دي ما اظن تكون على حق يا اخي انت مستقبل انت مستقبل معانا قرآن كتاب نزل من السماء قرآن كريم وحديث تقول لي معاكم فمنهج باطل من اساس الديمقراطية منهج باطل هذا هو الذي كلام قديم اللولة هذه الديمقراطية اللي بتبجحوا بها العفانة في الجامعات وفي المحاضرات وفي الأجهزة الإعلامية الكلام ده بدأه أبو جهل بدري بدأوا بدري الجماعة تقال جابوا ناس جونسون وناس ضعيف ومعيض بدري الجماعة دي بدأوا بدري وأبطلها وقدموا له عرضا آخر في باب السلم والديمقراطية والعيش في سلام والتعايش السلمي وما في ذول يعمل مشكلة مع ذول وكلنا واحد، وسوداننا سوداننا، أرض الجدود والأرض ومكة، وكلام الشكل. أنت فاهم كلامي؟ جاءوا مجموعة من الأصالة، ندى القرآن في هذا المعنى، أنتم صبرين، ندى القرآن، جاءوا معه مجموعة، فقال يا محمد تعال نستمع، فيسعى حل ثاني، وبرضو ديمقراطي، إذا ذاك ما قلته ديمقراطي برضو، بابا الصالة، قال له تعبد معنا آلهتنا عامة، جرب معنا دي فترة بتاع السلمة، تجرب معنا اللات والعزة، إذا جربها قال له مرة شيء، سنة واحدة، عبد معانا الآلة وتعالى اركع لصعيط ومعيط وصفة تراب وتابعك كلتلة وتابع لي بشملة وجين كلكي عبد معانا الآلة سنة. وبعدين احنا بنجي لعله افتاعت براونا وان شاء الله بنجيه السنة الجاية، بعدين نشوف السنة الكويسة، نشوف الناس يلا فعيلك السنة الكويسة بتاعتنا بتاعت الواحد ولا بتاع سنات والعزة بتاع تفتكة ولا بتاع الله عز وجل. إذا قالوا بتاعت الله خلاص إذا مش معك قالوا، فإذا قالوا بتاعتنا خلاص ما في داعي تخالف، ما تكون شاذ، ما تخرق الإجماع، مش دي كلمات بتاعت الإخوان المسلمين ومن سار على ناجم من أئمة الزيت والضلال يعني من يغيرهم. لأن القرآن في هذا المعنى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى قوله تعالى لكم دينكم واليدين. دين واضح يا أخي، الله قال ينبغي أن يرتفع، تبغى تلعب ليه بالدين؟ أنت مستقبل؟ ألعب بأي حاجة، ما تلعب بالدين، ألعب بالنار، ألعب سيجة، ألعب دومنة، ألعب كرة، أبد ما دين يا أخي، ما تلعب بالدين. دين ده لابد أن يعلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، دين بتحق تلمه مع باطل، أنت مستقبل؟ الله أكبر، هللويا، أنت مستقبل موقع ثالث؟ اللمة ده ما عدشه، اللمة ده ما عدشه، ليثيره على الدين كله ولو كره المشركون. أنا أردت بهذا أن أقرر معنا للآية بتاع بلقيس، لأنها هي ما كانت ديمقراطية، ولذلك قال قتادة فيما ذكر ابن كثير كانت عاقلة في إسلامها وفي جاهليتها، فطبقت مبدأ الشورى، ومبدأ الشورى في الشريعة الإسلامية بيستشار مش بيستشار الشعب، الذين يستشاروا بعد يقول لك انت ما شعرتوا لي ليه، هو ظهر بلاد جارب تحت ضمه يتشارك انت لما تفك منك بعدين تحت جارب، انت مستمر بيستشار اهل الحل والعقل، مش اي عاقل يقول شاوروني وما شاورين. ولذلك الشورى لما قالوا امرهم الشورى بينهم، ولما قال وشاورهم في الامر ما مش اول اي عاقل، كان عندهم معين استشار النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة معينة. وذلك في صحيح البخاري كان يعني مجلس الشورى لعمر اللي هو القراء كهولا كانوا أم شبانا، والقراء دل برضو ما تأخذ القراء دل بتاع إدغام بغنة فبي يعمل، وبعد شوية يقولوا لك يا الصالحين لما يعمل والله الصالح ده العطاء على الساتر. القراء في العهد الأول كانوا يمثلون علماء، القراء اللي كانوا وردت في النص بتاع صحيح البخاري، القراء اللي تشعرون يعنى بالقارئ العالم، لانه في العهد الاول ما كان هنالك قارئ للقران وحافظ القران، وكان بتاع بقرات وحجبات بس وبتاع فواتح، البقر القران ده كانوا العالم ذاته. انت فاهم كلامي؟ يعني مش معناه القارئ ده قراء براهم ديل بيجيبوهم بس يفتحوا تفتح الموضوع يفوت ويناولوا له حاجة ولا فكي ولا يقرأ اليوم بصوت جميل ودين الفاتحة ولا. وإذا سألتوا عن أي مسألة يقول لك والله يا أخي كذا امتاز على العلماء، أنت حافظ هاي القرآن بأكمله وما فاهم حاجة. يا أخي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نحن، هذا من مقدمة ابن كثير للتفسير، كنا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز العشر آيات. القرآن ده حفظه الصحابة بهذه الصورة، ما يتجاوز أحدهم العشر آيات، حتى نحفظ هذه الآيات العشر يحفظوها عجلة بس، ما بيمشي ينجد علف في خلوة قريب لعشرين سنة وفي النهاية تخرج فكيه والله، ولا بدي يعملوا مهرجان رجاء القرآن الكريم ويبقى الإمام جامع بس تقرأ بهم صوت جميل يتكبوا عليه الناس، ترى دي الصوفية دين والإخوان المسلمين يحيرك بالحلقوم بتاعه والصوت، لكن ما عنده لك موضوع. عنده لك موضوع يفتيك؟ ما يقدر يفتيك. واذا فات يفتيك بجد. فقال نحفظ ايات ثم نتعلم معانيهن. بعد يحفظ العشر ايات بيتعلموا المعنى، عشان ما تكون حافظ كلام وانت ما فاهم معناه. تعلموا المعنى بتاع الايات، وده لابد من الرجوع الى مصادر المعرفه، التفسير. تعرف الرسول قال شنو في مفهوم هذه الايات، فسرها كيف. بعد قال ثم نعمل بهن. بعد الحفظ العشر ايات، معرفه معاني العشر ايات، مقتضى العلم العمل بيعمل. ثم ندعو اليهن بيبلغوا العشر ايات دي. نظام مرتب، نظام. بعد ذلك بيشوف عشر ايات، لكن يقول يحب من خلوته الحفيان لخلوته بجزمه، وبجزمه ما عنده اي موضوع، ياكلك بالفته وفي النهايه تطلع تجاني ولا تطلع برهاني حسب نوعيه الخلوه. اذا غربت خلوه بتاع برهانيه لا تطلع برهاني. اذا قلت له ما داير اقرا معك، لكن يعني انا في النهايه قادري، يقول لك قادري جابك لنا شنيت مش خلوه القادري. يا اخي انتوا ما قلتوا كلكم سوا، يقول لك هاي كلنا سوا. اي صح، انت ما هو انت مستهبل، انت قلت كل سوا خليه يقرا معك، ما باكلك ولا القي ما تبعك. والله صح، ولو قراك واكلك وفي النهايه عرفك انت ما تابع الطريقه بيطرشك اكلك له، يقوموا عليك دعوه يقول لهم ده ما منها، ده ما منها، ده القادري ولا انصار سنه، بيقوم بيطرشوك له وبتفرتك منه. انت مستغرب. فانت فهم الحاصل انه القراء كانوا علماء، ولذلك الذين يستشارون هم العلماء. ده من احكام الشورى. المساله الثانيه في احكام الشورى أن ليس كل أمر يستشار فيه، يعني ما هي أمر يستشار فيه. العلماء قالوا حتى في معنى قوله تعالى وشعورهم في الأمر، المتى التي ليس فيها نص أو فيها نص يحتاج إلى مشورة. ولذلك قال بعضهم تجب الشورى في باب الجهاد فقط، في باب الوجوب، أما في غير الجهاد فمندوبة. ومعنى قوله تعالى وشاورهم في الأمر يعني في أمر القتال، إنه دي مسألة بيكون فيها أصحاب خبرة، وواحد بيكون عنده معلومات عسكرية، واحد بيكون مسألة بتحتاج إلى يعني فقه واقع، والناس يختلفون في هذا. ففي المعرفة فذلك قيل أن الذي يستشار فيه هو الجهاد، إنه نقول لهم نعمل جهاد مع نازل، نمشي نقاتل، ما نقاتل نخليها بعد سنة لغاية ما يكون في، عشان ما تضيع الأمة، عشان ما تضيع شنو الأمة. أما ما فيه نص فلا تجب فيه الشورى، يعني ما تكون في شورى فيه إنه تشاور. يا إخواننا رمضان السنة دي شايف في سخانة، نصوم ولا ما نصوم؟ نصوم بتاع جدا مستار، ده محسوم. يعني مسائل اجتهادية تحتاج إنك تستشير فيها، أما ما فيه نص ما بيحتاج إلى شورى، وتندق في بعض المسائل. وبالتالي في مسألة الشورى هنالك أحكام يهمني أن أقف عندها، أحكام تتعلق بالحكم الذي يستشار فيه، أحكام تتعلق بالمشير، أحكام تتعلق بالمستشار. أنت فاهم كلامي؟ المسألة الأولى طبعا ذكرنا الأمر الذي يستشار فيه وبينا ما يترتب عليه الحكم. المسألة الثانية بالنسبة للمستشار، المستشار الذي يستشير بعد أن يثبت شرعا أنه يمثل أهلا للشورى، كأن يكون عالما أو صاحب خبرة، يستشار في مقام يعرفه هو كمقام زراعي ولا تجاري، لأنه الآية ذاتها في بعض الشورى أمر الشورى بتتنوع، لكن يرجع فيها للعلماء أكثر، العلماء بالأمر. لكن القضية بتاعت الأمور العامة للأمة في تقييم مثال دي العلماء، سياسة بتاعت الدولة، سياسة العامة، استشار فيها العلماء، لأنه دي مبنى علم. بعدها في ناس قد لا يكونوا علماء بيستشاروا في مقامات يحتاجون فيها شورى، قضية زراعية يحتاج لزراعيين، يعني ما وأدخل الحال الحاكم يستشير علماء في السياسة العامة، وفي مسائل يتعلق بمسألة إصدار فتوى. لكن في مسائل تحتاج إلى مشورة في مقامات الحياة المختلفة، الزراعة، الصناعة، الثروة الحيوانية، فبيستشار فيها كل صاحب خبرة بيستشار في هذا. ولا بد للمستشار أن يكون أمينا، لا بد للمستشار أن يكون أمينا. ولذلك كان في سنن أبي داود بإسناد صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المستشار مؤتمن. المستشار شنو؟ مؤتمن، يعني ينبغي يكون لأنه الذي استشارك يعني ائتمن. وبالتالي هو أتاك من باب أنك تريد مصلحته. ولذلك جاءت رواية أخرى قال: فإذا استشار أحدكم أخاه فليخبره يعني بما يحب. اللي هو الشيء صحيح، الاستشارة ينحل في مقام تكون صادق. يعني لو كنت أنت تاجر مثلا، هو الرات ما بكون مؤتمن، تستشير لك واحد مرات يحسدك، ما إبليس شغال، لا تفتح لك مغلق تستشير واحد بتاع مغلق طبعا عشان بتضيع لك ملايين في المحل. تقول له يا أخي شغل بتاع المغالق والطبل وكده تربح كثير، مفروض يوريك يعني، ما زال أخوك في النهاية. لا يقول أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب أخير، ما يقوم تعرف لو بقى ما أمين يقول لك يا دوب والله تعرف نحن الطبل دي قاعد تخسر معانا والشغلة دي والله يا دوبك بس يا بتسدد الديون أخي ما في فايدة. وهو لاغف شديد جدا، لكن خايف تقلل من الرزق بتاعه، والله صحيح يخاف انك انت تنقص من رزقه وبيجي والرزق بيجي، فما يديك الحقيقه وده خيانه. فان لم يشر اليه يعني بما يعلم انا بتكلم قال فقد خانه. والخيانه انواع، مرات تكون بكلمه، انت قال الخيانه الا مثلا دي قروش وبعدين يعتمد على القروش وانت السفه. الخيانه ممكن تكون بكلمه يستشيرك وتكون في المشوره، يعني هو ينتظر منك ان تبين له النصيحة، أنت تكون بذلك دي خيانة في نهاية المطاف، فيقع فيها كثير من الناس. هذه مسألة لابد أن تفهم إنه مستشار مؤتمن. وبتكون المسألة دائما مرات أكثر ما تكون فيها الخيانة، أكثر ما تكون فيها الخيانة، لأنه تلقى الشورى موجودة في مسألة الزواج. الزواج الناس خاصة عندنا في السودان بينظروا كثير، إنه الطريق واحد يقول لك لما نسأل منك أي خلاص خير، لكن لما نسأل منك يمسوا يستشيروا لكم كم واحد. اسمع الزول ده نزوج له، تزوج له منه بنت فلان دي تكون رقبة في راسه، ولا لا لا ده زول زول بين الثاني ما بيسمع، مع شوية يروح يدق فيك مقلب. التاريخ سجل مواقفا فيما ذكر ابن كثير في ترجمة المغيرة ابن شعبة، وكان من دهات العرب، كان داية وماما تكون دايه بتلقى اذكى منك، والله عامل في ذكي يعني في زول بيكون اذكى منك، عندك قروش وكده كيف نفسك انت زول اغلى زول بلين فيك واحد بيبلعك قروشك دي بيفطر بيها كلها، انت مستهبل. في اصله المساله في نهايه المطاف النعم دي ما تكون صاحب نعمه في واحد في نعمتان. فالمغيرة بن شعبة مع دهايري قال من دهات العرب المعروفين قال: والله ما غلبني إلا شاب. قال والله ما في واحد غلبني في الدهاء إلا شاب واحد بس في الدنيا دي. قال: استشرته في زواج امرأة. استشار الشاب المغيرة بن شعبة، قال له دار الزوج البردي استشاره دار من النصيحة لأنه ممكن يكون جار ولا كده. قال: لا تتزوجها، إني رأيت رجلا يقبلها. شفت لي واحد شال منها قبلة طبعا، قال لك شال منها قبلة تعالي ما بتجيها بتجيها، قال لك لما بقى واحد شال منها قبلة. قال: ثم بعد يوم تقدم وتزوجها. ثاني يوم طوالي عقد عليها زول، رجع له ثاني المغيرة بن شعبة قال: ألم تقل البارحة بأنك رأيت رجلا يقبلها؟ قال: نعم، رأيت أباها يقبلها وهي صغيرة. القبلة ده أبوها، انت قايل واحد سعيد مغلب. وبالتالي بتبقى المسألة يعني الإنسان لابد أن يكون أمينا للاستشار، إذا استشير لابد أن يكون أمينا، أن يكون أمينا، لأن يعني المستشار مؤتمن وذي خيانة للشريعة الإسلامية. المسألة الأخرى في أحكام الشورى أن المشير ليس ملزم بأخذ رأي المستشار، لأنه في بعض من الناس ما يفهم أحكام مشهورة ويستشيره زيد أو عمرو ويسمع رأيه، وإن كان يرى أن رأيه سديدا وقدم مبعوثه من خير من نصف، لكن في نهاية المطاف يغضب من المشير إن لم يأخذ رأيه، فذاك ما يأخذ رأيه، أنت ما شاورتني خالفتني ليه، يشاورك لكن ما ملزم بالمشير، ليس يعني ملزم بأن أن يأخذ برأي المستشار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استشار بعض الصحابة في حادثة الإفك في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها التي اتهمت بقبل المنافقين بأنها زانية وبرأها مع عز وجل، فاستشار بعض الصحابة فبعضهم أشار إليه بأن يطلقها، والنساء سواها كثير، وبعضهم قال ما نعرف يعني منها إلا خيرا، لكن في نهاية المطاف النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذه الأقوال بعد أن شاور العلماء من صحابته، ما شاور الصحابة بأجمعهم وإنما شاور بعض الصحابة هذه المسألة، لكن في نهاية المطاف هو يعني عمل بما ترجح له إلى أن نزلت براءتها كما هو معروف. فيبقى المشير ليس ملزم بياخذ رأي المستشار، وبالتالي في غالب الأمر يعني إنسان لما نأخذ فقه الآيات في السورة فيها دليل على أنه الذين يعملون تحت الأمراء دائما الناس شغالين مع الحكام، المجلس بيكون ضعيف جدا ما يستطيعوا جرائم، زول شغال معاك إذا استشرته في الغالب حكم الغالب ما عنده رأي، لأنه أصله قروشه عندك بتصرف له ما هي بيجاملك فوالي داير يعمل كده رأيك شنو تمام، ده ما داير مرتب بس تمام والله كله تمام أحسن حاجة عملتها يا زول، أنت درست الموضوع ده همه في جيبه بس، عشان كده الشغال معاك ده ما بدي، والعسكري ما عنده رأي مع منو مع الضابط بس تمام جنبك، إذا شاور وسائل داير يصدر شورة ايه رايك عمر كده تمام جنبه تمام في محله يا زواج، كان كده ده الشغالين عساكر لما استشارتهم بمسألة جل خطاب أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين رأيكم شنو، مفروض يقلبوا المسألة يقول لا والله دي أحسن حاجة، إذا كان عندهم فهم الإسلام ده كويس ما لازم يرمز الشمس، ودعاهم سليمان الإسلام لما استشارتهم قالت يا أيها الملو أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أم حتى شدون، بدأ يقول لا الإسلام والإسلام ده جنس شنو، وبعدين احتفظ قالوا نحن أولو قوة، والله بعد دارين أخذوا قصة بس ما نستطيع، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، أي زول يقربك من القطع راسه طوالي دين اللي بيأكلوا قصة شغالين مع الحكام المنافقين نؤيدهم نؤيدهم أيها الرئيس في هذا الاتحاد أي استعجل أنت مستعجل، طبعا داري أكل لقمة كسرة ما عندها أي قضية، والله بعد ما يقدر يبين الرأي حقيقة، وذين ضيعوا الأمة الشغالين عشان يلغفوا ذين هم ضيعوا الأمة داعي، أنت فاهم كلامي؟ والأمر إليك، عشان كده الحسن البصري لما دبر الآية في ما ذكر ابن كثير الدرب قال سلموا أمرهم إلى امرأة تضطرب ثدياها، نظر بعيدة تخيل الله حتى البصري دائما لا يجوز، سلموا أمرهم إلى امرأة تضطرب ثدياها، يعني الثدي بتاعها بيرقص مش انت بتعين الثدي بتاع المرأة ولا بتعين وين، دائما ما عندهم قضية لا، بس قالوا لا نحن أي زول يقربك سوف نضرب بيدي بالحديد على أي زول عظم، ودي مشكلة بتاعت الناس الضعفة دائما تلقى الناس ضعفة حتى بيشتغلوا مع جماعات حتى المنظمات والمجموعات وكده، الحرام ما عندهم كلام مع شيخ يقول لهم دواء هذي نعمل لجنو ندقوا وجه يا أخي أنت مستعمل ده تأكل لهم الكسرة ولا شنو، وما أبلغ هذي ذات التوضيح مع المنظمة برضو مع الجماعة دار يتبع لي سياسة بيكون بده ما هي دار يتبع سياسة بتاع تنظيم لوائح يتبع فيها القائد اللي هو بيصرف له قروش ما هي المعتاد، فرق الإنسان لابد أن يكون أمينا وأن يكون واضحا وأن يكون ناصحا، والقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ده منهج تربى عليه البشرية، ما نكتب عليه الأمة الإسلامية ولن تصلح الأمة إلا بهذا. والآن فانظري ماذا تأمرين. نعود أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد ما زلت أواصل الحديث في تفسير آيات قصة بلقيس مع سليمان عليه السلام. بعد أن سمعت رأيهم ما وافقتهم، هذا ما يعتمد عليه، لأن المشير لا ليس ملزم بأخذ رأي المستشار، وأنه لا يغضب المستشار إن لم يعمل المشير برأيه. قالت بعد أن سمعت كلامهم وعلمت أنهم لا فقه لهم ولا العقال سائد عليه أخذ الحكمة كسرة، قالت إن الملوك اشتغلت بالشيل بدعاته، اشتغلت بالشيل وزنت المسائل، فإن تعود ما تكون تابع ضينا ساكت، لابد ما تكون ضينا خليك عندك رأي مراكبة بتفهم الحاصل، انت فاهم كلامي؟ وضيع الدين وضيع الأمة قضية اتباع على غير برهان، قضية التسلط وقضية التبع دال الذين نال أناس بهم مكانا، فكانوا من أفسد خلق الله. هسه ضعيطوا بعيط الشيوخ بتاعنا المتصوفة وغيرهم من جماعة طلعوا سواء قادة أحزاب، يشتهر القائد وهو سافل، لكن كيف نال هذه الدرجة؟ عن طريق التوب بعدين، يعني لو ما التوب بعدين استابعينه بتاعين والأمر إليه فانظري ماذا تأمرين، ده ما عنده وزن في المجتمع والله صحيح، لكن بتاعين والأمر إليه فانظري ماذا تأمرين. التبع الذين أرادوا أن يكونوا تبعا وعطلوا عقولهم حتى في مقام معرفة الله عز وجل، السادة والكبراء في من معرفة الله لا تشرك بالله، وسبب شرك واحد يشرك لمن يموت، سبب شركه تابع له شيخ حركوا كده محركوا كده للدمية، انت فاهم؟ فإنهم ولا تحين منهم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وما بتنفع، وقالوا ربنا ضاعوا، والله ضاعوا عن طاعة الله وعن ما سلم وجوده والمنهج القوي السبب، وقال ربنا إن أطعنا سادتنا أطاعوا الفركة وبقدوهم وإلى آخر الشغل الهوزة وأبو برون فأضلون السبيل وأطاعوا الحكام، لأن طاوس لابن كثير عن عباس قال السادة والكبراء هم الحكام والمشايخ والأشراف والأمراء، أنت فاهم؟ هم الناس اللي ضيعوا الأمة، أئمة السوء وعلماء السوء ورهبان السوء وأمراء الجور، فأضلون السبيل ربنا آتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فبالتالي كان أن قالوا والأمر انظري ماذا تأمرين. تبقى أنها قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية، وهذه الآية برضو يدندن حولها جماعة الإخوان المسلمين يسيئون بها إلى أهل السنة والجماعة، تلقاه مسلم والله في البلد أنا التقيت بهم كثيرا وناقشت هؤلاء الناس، وما قالوا يدبون على وجه الأرض، تلقاه حاقد على المملكة السعودية. أسأل أي أخ مسلم يقول لي أنت مشكلتك شنو؟ حاقد جابك من السعودية شنو مطلوب؟ تلقى يدندن أخ مسلم من الجماعة العطارة دين أي اتجاه بتاعك بابا؟ أي رأي من رأيك؟ يقول لك والله يا أخو العرب دين الملوك ليه يقوموا؟ أنت مالك مالك أنت مستهبل؟ ملكوك أنت؟ وبعدين يجيب لك آية استدل بها في غير موضع، إن الملوك إذا دخلوا قرية الملوك دين منهم؟ ملك عبد الله الملك فلسل. أنت مستهبل ولا إيه؟ أنت بتجيب القرآن بتنزله في غير محله؟ لا دول جاهل بس، والله صحيح، الملك أصلا موجود في الشريعة الإسلامية، والله صحيح، الملك موجود إذا وافق العبد، لأن في سورة الدارمي أنا ما أتكلم قال يعني إنها نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك جبروت. في ملك بكم بتاع رحمة، لكن في الغالب يعني ده حكم الغالب، ولذلك هي من قراءتها للتاريخ، أي بلقيس من قراءتها للتاريخ، إنه دائما الملوك بيظلم تاريخ الملوك. لما تقرأ تاريخ الملوك عبر الزهور والأزمان تلقى دائما الملوك بيسيطروا بيظلموا بيغيروا على من هم دونهم وبيظلموهم بيغيروا على الورى. لكن ما كل الملوك يعني بهذا المستوى، بدليل أن سليمان هو ملك رسول، أنت فاهم؟ وما كان من قالت بلقيس هشاميم إلا الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أجلها. هل سليمان منهم؟ هي قرأت التاريخ وبينت، هي قالت على حسب قراءتها للتاريخ. لكن ما كل ملك، ما كل ملك إنه في نهاية المطاف بتنطبق عليه الآية دي زي ما يفهم جماعة الإخوان من الحاقدين على المنهج السلفي على مر الدهور والأزمان، وتصدر منهم هذه الفتاوى التي تدل على جهلهم وسوء مفاهيمهم. انت فاهم كلامي؟ فانت شوف شغلتك دي، خليهم. انت سعودي؟ لا. طيب مالك ماله؟ انهم معاك واحد اخوته والام، انا زهر يعرف الدكتور بتاع السعوديه ده والجوين، يقول انت سعودي؟ انت مالك؟ انت شوف بترولك والجوين، انت شوف بترولك ذاته والجوين، انت مالك مال السعوديه؟ تلقى عاطلين يعمل معانا غلب، انت مستبر ايضا. فقع هذه قراءة التاريخ لتاريخها، لكن ليس كل ملك فهو من هؤلاء الناس. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة. وكذلك ودع حالا يعني كانت الملوك دي ذاتها بتشمل الحكام، ما هو ما ضروري يكون ملك في فقهها، ممكن يجي انقلاب، والله صح انقلاب دائما ما ضروري يكون ملك، مش مرات يكون في حكم، مش بتسلط عليك واحد تنقلب الحكومه زي بقى رقم واحد. الناس ايمان في الله، تلقى في ناس كويسين عايشين تجار يكسبوا من جاره دكاتره، يجوا ديل تعرف بمنهج ذاك بيل ما كان مع الحلف، الحلف ذاك مش له دول عزيز تاجر عنده ضلفتين وقروش ومال، يلموا في وجه جماعه جوده ديل يلخبطوا لك الفجه كلها، يفرضوا عليك ضرائب شفتها وبلاوي يخلوك تشحن مأغلك، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، يجيب لك قراراتي ينشف ريقك بعد كنت غني تبغى تشحن، بعد كده كمان يلقوك في السجن جوه بتحسن بتعمل لي مساجد وكده، يلموا فيه بقرارات. فتكلم في حكم الواقع على وجه العموم ده في الدنيا كده، في الدنيا عشان ما تقول لي يعني انت قاعد الظنوب، قال انت قاعد الظنوب زاد مالك مال قاصد. انا بكلمك عن التاريخ وعن الواقع على فقه الآية. ان الملوك اذا دخلوا قرية، فالقضية مش قضية لازم يكون ملك، المهم يكون حاكم بس، اذا قلب وبسط دائما بيتسلط، الا ربنا يجعل ساكت يعني من اصحاب الخير، ولن تجد ذلك في الغالب، لا يوجد، انت في الغالب لا يوجد، وان كان الشعب باسم العدل والشعارات كانت عدل وينبغي وسوف نفكر، وهو اكبر مجرم ثاني. طيب بتاع شنو؟ ان الملوك كان الحكام عامه ما تخص البلد، اذا دخلوا قريه افسدوها، فهمت؟ افسدوها مش عارف فساد الدنيا، والفساد الدنيا كله سبب الحكام، لان الحكام الحاكم عليه مسؤوليه يحل المشاكل كلها. لان الله قال الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الحاكم تقع له مسؤولية الجميع، وذلك إذا كان خلاهم ساكت ما هو ده فساد. إذا دخلوا أفسدوها، إذا تولوا الحكم أفسدوها، نسوان الآن مساكة سيادة عريان، تفتكر دي مسؤولية منو يعني؟ مرة مجبصة لغاية الملابس الداخلية ظاهرة في الشارع ماشية قدامك تتقدم ومريحة بآخر أنواع العطور، فهمت؟ وبعدين تتجدل واحد ما تكي تولدس معاه، تمشي لحدايق تلقى عطالة منبطحين، ده في كرعين ده، دي في كرعين ده، وبتاع الشاي شغالات وليمون وكبكبير، واحد يقدر يقول ده غلط معه، والمفروض ده يجي بتاع الكبكبير يقول ده غلط بتاع الكبكبير، كما ما تقولون القارع ده كده، بدل يقول له ده حرام كمومن كم كبير ترمز يا داي، انت مستمع الواقع ده، انت كم كبير ترمز وشاي سادة والنبغ وجالوه بلا إلا الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عدة آلية أذلة وكذلك يفعلون. بنتوقف إلى هنا وبنواصل بحول الله وقوته في تفسير القصة في الخطبة القادمة. صلى الله على محمد وعلى آله.